إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن. والله يا أحبابي نصفنا مليان الحزن، والله يا بعضنا يا أخوان لما نفتح القلب ننقز بعض القلوب بالمفاتيح تلقى نصفها هم وفوقها غم، طبقات ما صار قلب هذا، وفوقها الثالث أمل مشوب بخوف. حتى الحياة كلها تلقى بعضنا شاب خايف وشاب قلق وشاب خايف على رزقه، معي الثانوي ما درست ما توظفت، والجامعة مهم قابلتني، والحرس ردوني، ومدينة التدريب ما بغتني، وامي تقول للرح ولا البس لك برقع مع خواتك، إنا لله وإنا إليه راجعون، وكل ما طقيتها عدلها انقلبت عوجة، وعلي مخالفات ساهل وعلي مخالفات تجديد. يا شيخ طفش في طفش، طفشك هذا لأنك ما تعرف الله. والله لو عرفت الله إن أقل ما يعطي الله من ما من عطاياه المال، يعطيك فرحة ولذة وطمأنينة لأنك معه إذا كنت معه. في بدر الجيش غير متكافئ ويرفع يديه ويقول له الصديق حسبك مناشدتك ربك، يا رسول الله هون على نفسك، الله سميع قريب يا رسول الله، يعني كأنه يناشده ألا يلح في الدعاء. فورا يصدر الأمر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، لا إله إلا الله معكم على طول، نعم اللي معهم هو ربي. ثم أنزل العظيم الجند، المطر المطر، هنا توطئ المكان، هنا تغرق المكان، يرمي عليهم صلى الله عليه وسلم بحصباء من يده فتعمي عيونهم، تتنزل الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. هذه النصرة نزلت لماذا؟ لأن الله قال إني معكم. هذه المعية تجيك وانت صايرن عليك حادث، تجيك وانت داخل السجن في دين، تجيك وانت في المستشفى، تجيك وانت في غرفة العمليات والقصاب آسف الطبيب بيفتح بطنك وبيستأصل مدري وش بيستأصل، تأتيك هذه المعية وهذه النصرة، بس الشرط تسلح وابعد مع ربي الحين.